جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. عدنا وإياكم والعود أحمد، نسأل الله عز وجل أن يجعل طريقنا هو طريق طلب العلم المتكلم والسامع، وأن يجعل الله عز وجل به تيسيرا إلى جنته كما وعد الله عز وجل به السائرين في طريق الطلب. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يدفع عن هذه الأمة شر الأشرار وكيد الفجار ومكائد المنافقين والكفار، وأن يرفع البأساء عن أهلنا وإخواننا في سوريا وفي العراق وفي سائر البلدان التي يسامون فيها سوء العذاب. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ما قصرنا تجاههم وفي حقوقهم، إنه سميع قريب مجيب. في بداية هذا اللقاء من هذا العام الجديد سنشرع إن شاء الله عز وجل في كتاب المناسك من زاد المستقنع، والمنهج كما قد علمتم هو يتعلق بالقواعد بالكليات، تسميها الكلية الشيء العام، سواء كان أصلا تعلق بالأصول أو كان ضابطا أو كان قاعدة، كل ما ترجع إليه مجموعة من الفروع فهو بالحقيقة هو كلي أو أصل. وإن كان فقه كما تعلمون يفرقون في طرق الكتابة في هذه الكليات، ولهم مناهج متعددة ذكرناها في أول اللقاء، منهم من يؤلف في تخريج الفروع على الضوابط والقواعد الفقهية، ومنهم من يؤلف في تخريج الفروع على الأصول على قواعد أصول الفقه، ومنهم من يجمع بين الأمرين. يعني أحب بعض الإخوان حين اقترحوا هذا الدرس حتى في منهج السالكين السابق أن يكون هناك تعود وتدرب من الملقي ومن السامعين أيضا على القواعد والكليات، بحيث يكون فن أو نوع من دراسة الفقه بطريقة مختلفة ربما تكون قد خرجت عن الطرح السائد، تجديدا لطالب علم وتقوية لهمته وحرصا على التخصص، لا سيما أن كثيرا من القواعد تحتاج إلى المزيد من الضبط، وهي تحتاج إلى بحث ودرس، ولهذا الحقيقة هي تأخذ جهد في الإعداد وجمع المادة، لا سيما وأن المراجع في هذه الحال ليست شحيحة لكنها مشتتة، يعني بمعنى أن تجد كتب الأصول وكتب القواعد الفقهية والضوابط الفقهية وكتب تخريج الفروع على الأصول في الغالب لا تبوب هذه المؤلفوها لا يبودون هذه الكتب على أبواب الفقه، فأجد عسر الحقيقة في البحث في كتب الأصول وكتب مع اختلاف أحيانا طرق ضبط الفروع وطرق المصطلحات على الفرع، فلا تظفر بقاعدة أحيانا أو ضابط أو كلي تظفر به على كل حال. في المنهج الثاني هو جرد شروح كتب الفقه، في أثناء الأسبوع أحرص أمر على 6-7 من شروح كتب الفقه الحنبلي طبعا وأحيانا غيرها إذا احتجت، حتى أجد في كل شرح قاعدة مثلا أو أجد ضابط أو أجد كلي ممكن أن يعني أجمعه لكم في هذا اللقاء. وكما قلت ليس شحا في المادة لكن الشح هو فقط في التوبة، وهذا مقترح لكل من يكتب في القواعد الفقهية أو يحقق كتبها أن يجعل فهرس دقيق لأبواب الفقه في آخر الكتاب، حيث يبدأ بكتاب الطهارة ثم يذكر جميع القواعد التي جاءت بكتاب الطهارة ويحيلها إلى مواضعها التي توزعت فيها، حيث أن الباحث يستطيع أن يجد القواعد المتعلقة بباب الطهارة بل بفصل من فصول الطهارة، وكذلك يجدها في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة والحج وبقية الأبواب. هذا من أحسن الحقيقة، هي أجدى من ثبت الأعلام، يجعل لي قائمة بالأعلام. الأعلام المذكورين هي من باب الوسائل ولا لا؟ أين هي الغايات والمقصد؟ الغاية والمقصد هي المادة العلمية، فهم تركوا الجانب الفحوى والمحتوى والموضوع والمادة العلمية واتجهوا إلى يعني وضع فهارس لي فيها بنسبة من 10% موجود فهرسة على أبواب الحقوق لكنها قليل، ومع الأسف لا ينتبه المحققون ودور النشر إلى هذا. إن شاء الله فيكم البركة من تولى كتابا أو تأليفا أو رسالة جامعية أو بحث أنه يفعل هذا. طيب نقرأ يا شيخ مقدمة كتاب المناسك. لا قصدي الفصل الأول إلى المواقيت. يعني نقف عند المواقيت اليوم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، رضي الله عنا وعن شيخنا وعن الحاضرين والسامعين. فهذا هو المجلس 37 من دروس تخريج الفروع على الأصول من زاد المستقنع المنعقد في عشاء يوم الاثنين 24 من شهر ذي الحجة من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون أصب في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وإن مات من لزماه أخرج من تركته. باب المواقيت. طيب اشتمل هذه الفقرات أيضا، بس أذكر المنهج أن لن أشرح، لأن الشرح حقيقة الفترة الماضية واقترح علي بعض الأحبة من الإخوة الذين يشاركوننا في الدرس أنه بما أن الأمر يتعلق بالقواعد ألا نتعرض لشرح الكتاب، فكان شيء لا يرتبط بقاعدة أن نهمله حتى يكون لهذا الدرس شرط يسمى شرط التأليف أو شرط الدرس، وحتى لا نخلط بين المنهجين. ولذلك أنا لن أتوقف أبدا عند أي شيء لا تتعلق به قاعدة، لكن إن كان فيه بعد الدرس شيء يستدعي الوقوف من بعض الإخوة أو شيء، أو أحيانا بعض الترجيحات إذا كان شيء مخالف للدليل بشكل ظاهر فربما عرجت عليه من غير إطالة. تضمنت هذه الفقرات مجموعة من الكليات من القواعد والضوابط والأصول، من أهمها نحن سنعرض لبعض القواعد وقد لا نحتاج إليها في بقية باب المناسك لأنها تبقى كليات وستمر علينا بكثرة. الضابط الأول، الأصل الأول، هو بأن أعمال الحج توقيفية، وهذا كله محل اتفاق. في نزاعات حقيقة، يعني النزاع في أصله هل هي من عمل الحج ولا من عمل الحج، ليس النزاع في شيء ثبت كونه من عمل الحج ثم اختلفوا في كون التوقيفي أو غير توقيفي. يعني مثل النزول بالمحصب مثلا يسمونها ليلة التحصيب، في حديث رفاعة، وفيها نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزول حتى يكون أسهل له في الدخول إلى مكة. أخذ منه المالكية بأنه مثل منى ومزدلفة وبقية المشاعر، يسمونه نزول المحصب. هذا لا يدخل في إشكالنا، لأنه في نزاع في أصل كونه من أعمال، هل هو من عمل الحج أو أنه جاء تبعا للحاجة، فهو من باب الوسائل، وسائل العبادات كما تعلمون ليست توقيفية وليست تعبدية ولا يوقف فيها عند الوارد. هذا يبدو ظاهر، لكن قد ترد إشكالات نضطر للرجوع إلى هذا الأصل، وبعض العلماء والشراح يذكرون هذا في ثنايا كلامهم عند وجود منازع متعددة أو خلافات في هذه المسألة. الضابط الثاني أو القاعدة الثانية، تبنى أحكام المناسك على غلبة الظن. طبعا غلبة الظن كما تعلمون، غلبة الظن في أصل الاستنباط، هذا شامل لكل الشريعة، وهذا كل مهم الحقيقة لتفهم الشريعة ولمعذرة المخالف وعدم التشدد في النظرة إلى المخالفين، هذا غاية الأهمية. وإذا تربى الناس على غير طرق الفقه المعتبرة وقواعده المسنونة، الحقيقة تجد جمود وتجد تشدد في المواقف في أشياء لا يستدعيها التشدد، وإنما هي من جملة الظن. والظن أحيانا يكون الدليل بنفسه ظنيا، الدليل بنفسه ظنيا، أو الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه العبادة مثل المناسك أيضا هي ظنية يبنى فيها على الظن. وهذا له يعني أمثلة كثيرة، مثل موضوع القدرة، إذا كان الإنسان يتكسب في أثناء الحج أو في مكة من أجل أن يفي بنفقاته، هل يجب عليه الحج؟ يعني غلب على ظنها أن يجد مكسبه وجب عليه مثلا، هذا تطبيق. وإن لم يغلب على ظنه قد يذهب ولا يجد من يسوق له بضاعة أو حرفة إن كان صاحب مهنة يدوية، فما يغلب على ظنه. فلاحظ أيضا غلبة الظن حتى في الأحكام الفقهية التفصيلية، غير الاستدلال، أصل الاستدلال وأصل الاستمداد، استمداد المسائل من أصولها وأدلتها من الكتاب والسنة. وهذا الحقيقة غاية في الأهمية أن يعرف طالب العلم. وكما يقول العلماء وإن كانت فهمت على غير وجهها، من كثر علمه قل إنكاره. طبعا ليست من قواعد الحج هذا، بعض الناس قل إنكاره يعني ما ينكر المنكرات اللي في الشوارع، لا يعني ميع، لا مو صحيح هذا. لكن إذا كثر علمه وعرف استبداد المسائل وطرق بناء المسائل وأدلة المخالفين والتعارض الذي يقع بين دليله وبين الأدلة الأخرى، ما يستوحش من كلام العلماء الذين خالفوا في مسألة من المسائل. ومضى الحقيقة طلبة العلم في حقبة زمنية ربما أكثركم لم يدركها، 30 سنة أو 35 سنة الماضية إلى 40 سنة مضوا على هذه السنة مع الأسف طلاب العلم، بينما لا تجد عند العلماء الكبار هذا الفقه، لا تجد عند العالم المنتهي العالم، بل إذا انتهى إليه الخلاف والنزاع قال المسألة بسيطة، المسألة فيها خلاف وهذا قول وهذا وجه وهذا حجة، لكن يقلد يأخذ هذا الشيخ حين يعظمه ثم ينطلق بالمسائل بين الناس ويخاصم فيها خلق الله عز وجل ويشدد في موقفه تجاههم بناء على الظن، بناء على مسائل ظنية وجعلها في مراتب القطع. وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس وفي دروس لاحقة ما يتخرج على هذا الأصل وهو أن الأحكام تبنى على غلبة الظن ما يتخرج عليها من الفروع. في كلام المصنف على وجوب الحج والقدرة فيها ضابط أو كلي أو قاعدة. حين نتكلم على الاستطاعة في الحج ولا لا، كيف نضبطها؟ يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضابط عام وكلي. فالمستطيع في الحج الذي قال الله عز وجل فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن هو المستطيع؟ يعني مثلا سؤال أطرح للمذاكرة لكم الآن، هل المستطيع هو المصاب بالعجز الكلي مثل الشلل الرباعي مثلا اللي لو أراد أن يقوم ما استطاع حتى ما يتحرك في أي شيء؟ يعني بعض الناس صار مريض أو منهك أو عنده مشكلة في العظام أو العضلات، إذا أراد يقوم تلقاه يقوم ونص قومة ثم يرجع. بينما صاحب الشلل هذا يقال في أنها كيف يكيف صاحب الشلل الرباعي؟ ترى مرت علينا في درس منهاج السالكين وكذلك أيضا في زاد المستقنع. الصلاة. نعم. العجز القيام بالصلاة. إيه صحيح، هذا طبعا فرع من فروع. أنا أقصد يعني هل غير المستطيع هو العاجز عجزا كليا؟ هذا سؤالي. ولا فيها رتبة وطبقة أخرى؟ نعم. مع وجود قدرة، هذا صحيح. بس حتى كما سمعتم جواب زميلنا صحيح، وهو أن الشخص العاجز عجزا كليا لا يتوجه إليه الخطاب، ما توجه إليه الخطاب تقول إنه مأمور بالصلاة، مأمور بالقيام عفوا، ولا مأمور بالحج. طبعا إذا كان ما يجد من ينقله، طبعا نتكلم على الشخص اللي ما يجد النقل، قد ينقل، هذا يكون غني وينقل ويخدم. فإذا هذا، وخلها في مثال الصلاة أكثر، هذا لا يتوجه الخطاب، ما يتوجه الخطاب أن تقول قم. الذي يتوجه الخطاب هو من يقدر يقوم لكن عنده نوع حرج، يقوم ويتألم ويعني يحس بنوع من الألم والجهد إذا أراد أن. وكذلك الحج إذا كان ليس عنده من يقوم بشأنه أو يحمله، ما عنده، فقير مثلا، ما يستطيع يأتي بخادم، ولا يستطيع يأتي بمن ينقله، ولا من يحمله على المناقل والمحامل ليأتي بمناسك الحج. لكن الذي توجه إلى الخطاب هو الذي عنده نوع قدرة لكنه يأتي بها وهو مجهد، جهد يعني ظاهر، ما نقول عظيم. وبينا في القاعدة هو لازم جهد عظيم جدا، يكفي الحد الأدنى من الحرج، فهنا تبدأ الرخصة. بعضه نعم جهد عظيم يطير له لب الإنسان، الله يحفظنا وإياكم. لكن بعض الناس أكثر العجائز والشيب من الرجال والمرضى أيضا، تجده يقدر يستطيع يقوم لكنه يغالب نفسه على تعب وإجهاد. وذكرنا سابقا ما سنأكد عليه هنا وسيأتي لها الحقيقة تطبيقات، وهو ضابط هنا، بأن الحرج، هذا الضابط، الحرج المانع من وجوب الحج أو نقول المؤثر في وجوب الحج، وقد لا يمنعه، يصير مجهد ويذهب. مثل الرجل في حديث عبد الله، في أثر عبد الله بن مسعود: وإن ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. شوف اثنين يشيلون حتى يقيمون في الصف، هذا لا أشك أنه لا تجب عليه الجماعة، لكن هو يرغب في حضور الجماعة، يغالب نفسه حتى يأتي، لكن لا يجب عليه. فالحرج المانع من وجوب الحج يختلف باختلاف الناس، وكل امرئ في ذلك فقيه نفسه، بمعنى أن تقدير الحرج يعود إليه، فهو حرج بدني وحرج مالي وحرج نفسي. ما يأتي واحد يقول لي جبت علم النفس في الحج، لا، سأثبت لكم من كلام الفقهاء بأن الجانب النفسي له أثره في سقوط الواجبات أو في التخفيف منها إذا كانت ما تسقط بالكلية. يعني أعطيكم مثال بسيط، تحمل المنة نفسي ولا بدني ومالي؟ تحمل المنة نفسي. الناس فيه درجات، صاحب المروءة، الغني، الشريف، ما يحمل، ما يستطيع يحمل منه لأحد، ربما أحيانا يكون عنده ضعف مالي لكن ما يستطيع أنها، فتقول هذا ما يجب عليه أن يقتدر. وشخص المسألة مفتوحة قدام، يعني ما في أي حوائق، فما في مشكلة، هو يقترض لشيء تحسيني ويقترض من كل أحد ويأخذ. يوم جاء الحج قال أنا عندي مروءة، طبعا يستطيع أن يسدد ناقي. دعونا من المال، المال قد يكون في خلاف، هل يجوز أن يقترض، يجب عليه أن يقترض ليحج؟ حتى لا يعني أدخل بهذا، وأنا لا أعني في هذه في موضوع المنة، لكن دعونا لبعض الأقارب مثلا، خلونا من المال، القرض في التحمل، في شغل للذمة، في الشغل للذمة، فنقول ما نقول واجب، باقي الأمور العادية أنت وشأنك يعني، أما لله عز وجل ما نشغل ذمك لأجل وتأخذ الدم من أجل أن تحج، وفيها أيضا نظر، لكن أنا أقول نظرا لوجود تجاذب في المسألة ندع مثال الاقتراض. في مثال آخر، مثلا ابنه، يعني ابنه إذا كان له ابن أو له أخ، درجات، بعض الأخوان في العلاقة مع أخيه قد يكون فيها زوال كلفه، وإذا طلب منه أن يساعده إذا كان فيه مشكلة في، فنقول وهو تعود على تحمل المنن فيجب عليه أن يطلب من هذا من ولده. وبعض الناس أيضا يصل به إلى حد التقصي الشديد، ما يبغى منه حتى من الولد، ليس لوجود مشكلة بينه وبين ولده، بس لا يريد أن يشق على الناس، يريد أن يبقى دائما لا يحتاج إلى أحد. لكن شخص تعود دائما على الاحتياج للناس، فهل نقول له لا تحمل منه؟ لا، احمله، أنت تعودت على هذا وأخذت، ولا في شغل ذمة ولا في دين في رقبتك، فلاحظ أن هذا شيء نفسي. في مثال آخر للجانب النفسي في عوائق الحج، وذكر المالكية، كنت أراجع لهذا الدرس في كتب المالكية عن ما يتعلق بالقدرة على الحج والاستطاعة، من ضمن ما ذكروه مثلا ويعني التقطته هنا، أنه يقولون من قدر على أن يعمل عملا أو يمتهن مهنة في الطريق إلى الحج أو في المشاعر فيكتفي بنفقته ونفقة من يعول، إذا كان فقير يستطيع أن يقترض لأولاده ثم يذهب ويرجع مثلا الحج بكلفة 5000 ريال، يستطيع أن يمتهن مهنة ويحصل 7000 و10000 ريال، فيقترض لأولاده ويعطيهم نفقتهم وقت الحج ويجمع لهم في هذا المكان. طيب لو كان إنسان يحتشم، هذه لاحظ فيها جانب نفسي، يحتشم أن يعمل في بعض المهن، تقول يجب عليك الحج؟ المالكيين يجبون عليه الحج إذا كان لا يحتشم، يجب عليك أن تحج لأنك اعتدت على هذه المهنة وهذه الصنعة، والصنعات طبعا تختلف ودرجات والناس فيها درجات أيضا، وإن كان المفترض أن لا يقع هذا في الناس، لكن نظرات الناس لا ترحم، قد يكون زبال وقد يكون يحمل القدر، قدر البهائم وأحيانا قدر البشر وأحيانا كلها مهن، هذه الناس لقد لا ترغب في مثل هذا العمل. وذكرت هنا في القاعدة حين ذكرت ضوابط الحرج في أبواب العبادات السابقة، ذكرت أن الجانب النفسي له أثره، بل يقول الشاطبي التدين له أثره في حمل التكاليف. يقول الإنسان إذا كان دينه قوي متين تجده يحمل التكاليف والقوة والصعوبة، ما تكون أسهل عنده، يعني أسهل الأمور حتى يصل فيها إلى أمر الله عز وجل. بينما الإنسان متوسط في التدين أو ضعيف التدين قد لا يحمل، تسأل عليك حرج، هو جاي يسألك يا أخي بينك وبينه ما يعرفك ولا يبغى ينسب إليك أي قول، فيسألك يقول أنا ما أقدر أسوي كذا، ما تقول له غصب تقدر، هذا ما يقدر خلاص بينه وبين الله عز وجل. وضربنا مثال لهذا في حديث قصة الأعرابي اللي جامع في نهار رمضان، الرسول ما سأله ما حقق معه، أخذ قوله قال لا أستطيع. وفي قصة قصة المظاهر من زوجته ذكرنا المثال اللي يذكر فيه لطافة شوي، قال له صم شهرين متتابعين، قال يا رسول هل أصابني ما أصابني إلا من الصوم؟ فعنده قدرة جنسية تقدر تضبطها قدرة جنسية، عنده زائد ما يتحمل يا أخي ما يتحمل، فمن يضبط هذه؟ هي المسألة القدرة الجنسية لها أثر نفسي أيضا، لها علاقة بالدماغ وعلاقة بالنفس وعلاقة أشياء كثيرة، حتى يوجد عند حالة الشبق اللي ما يستطيع أن يملك نفسه فيها. وهو يقول رأيت خلخالها في ضوء القمر ما شاف شيء خلخال يعني، ومع ذلك اعتبره النبي في حقه حرجا يسقط عن التكليف أو يخفف. طيب الزاد والراحلة حديثها ضعيف، لما سئل النبي عن السبيل في حديث أنس أظن قال ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ضعيف الحديث، بعضهم يقول ضعيف جدا أيضا، لكن أكثر الفقهاء عليه. طيب هل هذا أغلبي الزاد والراحلة اللي قال بها الفقهاء، هل هو أغلبي ولا عام؟ يعني تحقق الزاد والراحلة توجد الاستطاعة، هو أغلبي ولا عام؟ ها أغلبي، لماذا أغلبي؟ لأن في ناس ساكنين في الأبطح اللي ذكرناه من شوي بين مكة وبين منى، يذهب إلى مكة ويذهب إلى منى، وعرفها يمشي كلها 20 كيلو، عادي الناس يمشون الآن في المشاعر أكثر من 20 كيلو، فهو لا يحتاج إلى راحلة، بل أكثر من هذه المسافة ممكن يمشي أيضا. أنت تصور إنسان تقول إنه يأتي من الرياض ولا يأتي من الدمام ولا يأتي من بلاد ما وراء النهر يأتي يمشي تقول هذا مستطيع؟ أبدا. احنا نتكلم أيضا على الأغلب، قد يجي يأتي الناس مستطيعين، هذا شغل هذا عمله، سوي رياضة يقطع الفيافي مشيا، لكن هذا مو بنادر، هذا شاذ. هذا أيضا كله في القدرة، خلاص لا تقول لي زاد وتقول لي راحلة وتقول لي مرض، حتى المرض قد يحج يسويه مريض، كله يتعلق بالحرج، الضابط كله هو الحرج اللي ذكرناه، والحرج مرده إلى حال كل إنسان بحسب كما يعبر الإمام الشاطبي كل امرئ في ذلك فقيه نفسه. أي عائق يورث حرجا لا تدخل بتفاصيل التي دخل بها بعض الفقهاء، دخلوا في الزاد، دخلوا في الراحلة، ودخلوا في النفقات، ودخلوا في ضابط النفقات ونفقة السنة ولا نفقة المغيبه في الحج، والصحيح أنها تشمل إلى نفقة السنة، إذا كان فقير جدا وسيأتي مثلا من بلد بعيد عليه نفقات الطيران حتى يأتي بلا أكثر من 15,000 أحيانا، هذه نفقة سنتين يعني تروح عليه وهو ليس عند التكسب. وللعلم لكن هؤلاء مثل الذي يهادى بين الرجلين، أكثر هؤلاء الحجاج الذين يأتون لا يجب عليهم الحج، يجمع الأموال ويجمع القوت ويجمع قوت أولاده ويجمع مستقبل أولاده ويجمع ثم يذهب بها في حجة، أحيانا يأثم إذا فرط في من يعول، وأحيانا يرجع ويسدد ما يجب عليه من حق ذريته ومن ينفق، لكنه فيه نوع تفريط. وأما الوجوب فظاهرا لا يجب عليه هذا. يعني هذا ما يتعلق بالاستطاعة، ضابطها سهل، ليس فيه تشعبات كتشعب الفقهاء في الراحلة وشروطها وفي الزاد وشروطه وفي نفقته ونفقة من يعول وقت غيابه، ولا في القدرة البدنية ولا في المسألة النفسية، كلها راجعة إلى أصل الحرج. ضابط آخر في هذه الفقرات وهو الدين، الدين من وجه يعني يتعلق بالموانع لأنه يمنع وجوب الحج أيضا. تقول القاعدة بأن منع الدين، منع الدين لوجوب الحج معقول المعنى وهو حق الدائن. هل في خلاف؟ نعم في خلاف قديم وخلاف معاصر، لأن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن الحق لله عز وجل، حتى لو أذن له الدائن ما يحج، لا يحج، لأن الشيخ يرى بأن شغل الذمة موجود، مشغولة ذمته، كيف يأخذ مال بالحج ثم يترك سداد ما عليه من الدين؟ لكن هذا مرجوح يعني، والذي عليه الأكثر من العلماء والأكثر من المفتين في الوقت الحاضر دلت عليه أدلة أن منع الدين معقول المعنى، منع الدين لوجوب الحج معقول المعنى، وهذه قاعدة مهمة كلية مهمة تفك لك الكثير من إشكالات هذه المسائل. فإذا أذن اكتفى، لأن الحق له. وشغل الذمة بأي سبب؟ سبب تعبدي ولا سبب معقول المعنى؟ سبب معقول المعنى. شغل ذمته في في في كون حق لله عز وجل، انشغال ذمته فيه حق لله عز وجل، هذا معقول المعنى، مرده إلى إذنه. فإذا أذن لم تنشغل الذمة في وقت الحج ولا في صرف جزء من أمواله لغير الدائن. طبعا هذا كله كما تعلمون في الديون الحالة أو الديون المؤجلة التي إذا صرف شيء في الحج عجز عن سداده. هنا يأتي قاعدة غلبة الظن. أنا يغلب على ظني إذا أنفقت نفقة في الحج وهذا الدائن لا يرضى، صحيح دينه يحل في آخر الحجة، لكن لو أنفقت مثلا 5000 في الحج وهو يطلبني 5000 لن أسدده إلا في مثلا شعبان، غلب على ظني. فلاحظ غلبة الظن معتبرة في, في, في, في الاستمداد والاستدلال، وفي أيضا تحقيق المناط، وفي المسائل الفقهية الفرعية. القاعدة التالية أو الضابط التالي، إذن الدائن المعتبر صريح وضمني. من يشرح هذه القاعدة وهذه الكلية؟ إذن الدائن المعتبر صريح وضمني، من يبين الصريح والضمني؟ نعم الشيخ تفضل. نعم لا هذا صريح، في شيء ضمني يقع يعني. ها ايه طيب محتمل، شق جوابك صحيح 100%. نعم مؤجل، مؤجل قلنا خلاص ما في اشكال، بشرط واحد فقط، انه ان حجك لا يؤثر في سداد القسط، مثلا يؤخذ من الراتب، الراتب طالع ويأخذ من راس الراتب، فأنا بحج الآن وعلي دين ما في مشكلة، والبنوك تأذن لو تقول كل البنوك بحج قالوا حج على كيفك فلوسك عندنا ما علينا منك إن شاء الله تكون مدين، فهذا يعني ما في إشكال. لا أنا قصدي في دين حال يا أخي، دين الأب ودين الابن ودين الأخ ودين الصديق إذا كان قليلا مثلا، طبعا في قليل عند بعض هؤلاء اللي بينك وبينهم علاقه، وفي قليل وفي متوسط وفي كبير، في شخص تعرف رضاه الضمني بالحج في 100,000 واكثر، في شخص تعرف رضاه في 10,000 ريال، وشخص تعرف رضاه بال1000 ريال، ما عنده مشكله ابدا. هؤلاء اللي في الدائرة المحيطة بجانبك تعرف هذا، بل لو يعلم أنك محتاج وعليك دين أقرضك حتى تحج، هذا تعرفه يقينا بغلب الظن ظاهرة أو يقين، هذا الظن رغم أنه لم يتلفظ بلفظ واحد. وهذا كله أيضا باختلاف الأحوال، بعض الناس يأذلك بحج من أقاربك وأصدق بحجة الإسلام مثلا، لكن ما يأذلك بحج نافلة، وهذا تعرف أيضا من أحوال أصدقائك، ما يرضى حجة الإسلام يبغى يسمع خاطرك وتحج وتستريح من هذه الحل من هذا الحمل، لكن لو تقول بيحج حج نافلة نصف هؤلاء يسقط، نصف هؤلاء سيطالبونك أو لا يأذنون إذنا صريحا لو سألتهم. هذا أيضا يختلف باختلاف الأحوال، وهو يرجع إلى هذا الكلية وهذا الضابط. القاعدة التالية: من زال عنه مانع التكليف في الحج قبل طلوع الفجر يوم العيد وقد وقف في عرفة بعد زواله، بعد زوال هذا المانع لمانع التكليف، فقد أجزأته عن حجة الإسلام. هذا يجعلونها أيضا من الضوابط في هذا، سواء كان مثلا رقيق فأعتق أو كان صغير فبلغ. طبعا لا يدخل الكافر لأن الأصل أنه لا ينعقد حجه من الأصل، لكنه إذا أسلم وكان قريبا ولا عليه حرج وجب عليه أن يذهب للوقوف بعرفة إذا أسلم. في شيء يتعلق بضوابط النيابة في الحج، وقد ذكرها المصنف رحمه الله في الفقرات التي قرأها الشيخ أبو هشام. أما أصل النيابة ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة من خثعم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، فهل يجزئ عنه أن أحج عنه؟ وفي بعض الأوقات بأنه لا يستوي على الراحلة، يسميه الفقهاء المعضوب، المعضوب، مسألة المعضوب، وهي كل إنسان عنده عجز دائم مهما كان سبب العجز، سواء كان لا يستمسك على الراحلة كما تقول أو كان لأسباب أخرى. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. كما تعلمون في القاعدة الأصولية بأن السؤال معاد في الجواب، يجزئ عنه أن تحجي إذا كانت هذه حاله، هذا معنى بأن السؤال معاد في الجواب، هذا هو أصله. طيب، من ضوابط النيابة: ما صح في الكل من النيابة صح في الجزء، ما صح في الكل من النيابة في المناسك صح في الجزء إلا بدليل يستثني. يعني يصح في العمرة الواجبة ويصح في الحج الواجب عن الموكل. طيب، لو كان فيه رمي جمار مثلا حج ولم يستطع أن يرمي الجمار ولم يستطع أن يطوف، والعلماء شددوا في الطواف أكثر مما شددوا في الجمار، وإن كان عندي سواء في الحقيقة، لأن الحديث الواردة في النيابة في الجمار أما أن تكون صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، وبعضها حديثها فيه نكار، حديث جابر وغيره، ولهذا يتساءل: برمي عن زوجتي أرمي عن أمي؟ هذا كله غير صحيح، خطأ. لا بد أن حتى تصح النيابة في الجمار، في رمي الجمار وفي غيرها، أن توجد شروط النيابة في الحج الواجب عن المنوب أو عن الموكل. يعني معنى أن العجز يكون دائم، يعني أصابه عجز أثناء الحج وصار دائما، أو أن يلحقه حرج ظاهر في الذهاب والرجوع مرة أخرى لرمي الجمار، هذا بابه الحرج الشديد الظاهر. ولهذا مضت الفتاوى عليه، فتاوى مشايخنا، بأنه لا الجمار، طبعا في توسع عند مشايخنا في رمي الجمار، لكن أما الطواف فهم شددوا فيه، ويذهب إلى بلد كان عنده وظيفة وعنده عمل ثم حتى يرجع، هذا إذا كان مريض. أما إذا أصاب العجز الكلي فنطبق عليه هذه القاعدة، العجز الدائم. ولاحظ أن العجز الدائم راجع إلى قاعدة الظن، ولا لا؟ غلب الظن، غلب ظنك إذا كانت مسألة طبية قريبة عندك أنت، أو إذا كانت معقدة ما يقدر الإنسان يعرف حاله فيها، فغلب الظن الطبيب. لهذا يعني ننتبه كثيرا من موضوع التوكيل، وأرى أنها ترمي يوم العيد مثلا بعد المغرب وبعد العشاء ولا توكل، هو لازم ترمي الصباح ولا الضحى ولا بعد الظهر يوم العيد، وكذلك أيضا بقية الأيام. وش الفرق بين الرمي والطواف؟ حديث جابر وفيه قال فلبينا عن النساء ورمينا عن الأطفال، وحتى التلبية كيف تلبي عن النساء فيه نكارة فيه، فلا يجوز الاعتماد على هذا الحديث في التوكيل عن النساء. فيها معضوبة، هي فيها عجز دائم نعم، ما عداه ومدام في سعة في الزمان بحمد الله سعة، فالأصل هو أن لكل إنسان يقوم بالتكاليف التي أوجبها الله عز وجل عليه بنفسه دون أن يكون هناك نيابة. وهذا من أسهل شيء، فكلمة الرمي عن النساء هذه عند الناس أسهل شيء يقول يرمي عن عن عن المرأة. نعم هذا يأتي باب الحرج، يقول زميلنا إذا كان يعني غلب على ظنه أن يكون العجز إلى نهاية أعمال الحج، بالنسبة لأكثر أعمال الحج أكثرها كله قابل للإتيان في وقت، مثل طواف الإفاضة وهو الركن طبعا، هذا كله سهل. الناس قد موضوع الجمار إذا أصابه العجز يعني يهرق دما إذا ترك واجبا، ما على الشيء، لكن الشيء لا يجبره الدم، ليس له جبران مثل طواف الإفاضة. الضابط التالي من أدى العبادة على وجه ما دون له فيه لم يلزمه شيء، يعني فيه استثناء، كل قاعدة ترى لها استثناء، ما في شيء يخلو من الخدش، مثلا يصلي وقد غلب على ظن الوقت دخل ولا لا، الصلاة غلب على ظن، غلبت الظن هذه مشروع، لكن بعد شوي تبين الشمس بقى على زوالها ساعة أو حتى دقيقة إن شاء الله، فهذه يعني يحكم فيه الإجماع على خلاف الجهل. الجهل لا ما تعيد إذا كان الشيء مبني على جهل، لأن الجهل يطول، يصلي ظانا مثلا أن الصلاة من الضحى، أو يصلي مثلا وهو يظن على سبيل المثال وهو موجود الآن معضلة كبيرة جدا على وقت خروج المغرب ودخول وقت العشاء، فيه برزخ في التقويم الموجود الآن، برزخ بين العشاء وبين المغرب، يعني هو في حدود معدلة حوالي 50 دقيقة بين الأذان المغرب وأذان العشاء، وقد يمتد في الرياض إلى 1:05 وساعة وعشر تقريبا وساعة و13 دقيقة، لكن فيه ربع ساعة يقينا قبل وقت أذان العشاء في المقدرها في التقاويم السعودية، ربع ساعة ليست هي وقت للمغرب، وهذا يعني قد يحصل فيه جهل، يظن أن وقت العشاء المغرب مثلا هو على هذه الحالة على سبيل المثال، فيصلي دائما على على على هذه الصفة، وإن كان طبعا هذا فيه قضاء وليست تقديم للوقت، فتخرج من الخلاف في هذه المسألة. لكن دعونا الآن في مسألة الحج، وهذا الحقيقة هي من القواعد التي يكون من تطبيقاتها أشياء كثيرة من فروعها، شيء يتعلق مثلا بالنيابة، يعني افترض أن هذا من فروع المخرجة على هذا الأصل، من وكل شخصا وكان عنده عجز يغلب على الظن أنه دائم ثم زال شوفي واستطاع أن يحج، فيه نزاع إن كان هذا بعد الشروع في العمرة، إذا كان بعد الشروع في طوافها، أو كان في الحج وفي وقت لإدراك عرفة، ففيه نزاع بين العلماء في هذه المسألة، لكن الأقرب الله أعلم أن تجاوز هذه النزاعات، والأصح أنه حتى وإن أدركه يوم عرفة غلب على ظنه أن يدركها وقد وكل وشرع النائب في أداء النسك أنه قد أجزأت عنه، وهذا قد عمل هذه النيابة الشرعية التي دل عليها حديث الخثعمية حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فالأصل تطبيق هذه القاعدة أنه أدى هذه العبادة عبادة التنويب والتوكيل على وجه قد أذنت له فيه الشريعة فقد سقط عنه الحج بعد ذلك. مسألة معضلة الحقيقة، والأحوط هو أنه إذا إذا إذا قدر بعد عجز أن يأتي بالحج سواء أثناء الحج قدرته أو كان ذلك بعد الحج، لكن القواعد الكلية تدل على هذا، وهذا كما تذكرون في الصلاة ضربنا لها أمثلة كثيرة في الصلاة، منها أن الإنسان إذا صلى مثلا في بيته ظنا أنه لا يدرك صلاة الجماعة ثم تبين أن الناس يصلون الآن، هل يجب عليه الشهود؟ لا يجب، غلب على ظنه أن الجماعة قد خرجت وصلى. وكذلك ضربنا عليه مثال الحارس يغلب على ظنها أن زميله الذي سيأتي لأخذ النوبة عنه سيأتي في وقت معين فصلى على أساس أنه سيتأخر، فصلى على أساس أنه حارس للمنشأة ثم جاء مبكرا واستلم منه النوبة ثم خرج الناس يصلون، أيضا لا يجب، لا يجب عليه أن ينشد الجماعة، أدى العبادة على وجه مأذون له فيه. وهذا له نظير، ضربنا مثال النظير له مسألة زوال عذر المبيح للجمع، صلوا المغرب وصلوا العشاء ثم توقف المطر وثبت حتى بالأقمار الصناعية ما في مطر إلى بكرة، هذا أدى العبادة على وجه ما دون الله فيه، هل يلزم الإعادة إذا زال العذر؟ لا يلزمه، بس هذا دليل وليس تطبيق، بينما مسألة أخرى هي تطبيقات وفروع، أما هذا دليل يصحح هذه القاعدة أنها أدى العبادة على وجه مأذون له فيه. قاعدة أخرى، شروط ما صح من النيابة في العبادة هي شروط في النيابة في بعضها، يعني إذا أردت أن تنوب فينبغي أن يكون هذا بعجز دائم، وأظن تخرج الجمرات لأن فيها فيها فيها فيها فيها جبران، لكن دائما الإشكال يقع في الطواف، طواف الإفاضة التي لا يجبرها شيء. هذه الفتوى على أنه إذا قدر من غير حرج عليه ماليا ولا بدنيا أن يذهب إلى بلده أن يبقى أولا، أن يبقى أولا حتى يزول العذر، أو أن يذهب ثم يرجع، فتوى مشايخنا لا تختلف على أنه يجب عليه ذلك، لكن نتكلم على المعذوب اللي أصيب بعجز كلي، هذا خلاص هذا يوكل ولا يمكن أن يحمل، لا يمكن، لأن الغالب أن اللي عضب أو أصاب الشيء في الغالب أنه يحمل، فهذا يجب عليه أيضا أن يطوف، لكن نتكلم لأي سبب، حجر صحي مثلا عليه، مشكلة ما يمكن يطلع عند الناس، وكان هذا يطول في حقه حتى يكون يغلب على الظن أن يدوم، فهذا يوكل وهو جزء، لكن له شروط كما ذكرنا في القاعدة، شروط الكل يجب إجراؤها في الجزء. ممكن إعادة، نعم، شروط ما صح من النيابة في العبادة، قلنا ما صح من النيابة، بعض النيابة لا تصح، والصحيح فيما أرى والله أن النيابة لا تكون إلا في الحج الواجب فقط الوكالة، أما حج النفل والوصية بأن يحج عن كل هذا غير مشروع، أنا لا أعرف عليه دليل أبدا أن يحج أحد عن أحد في النافلة. شروط ما صح من النيابة في العبادة هي شروط في النيابة في بعضها، يعني شروط الحج الطواف الإفاضة عن الغير هي نفس شروط الحج عن الغير. قاعدة، يؤدي الوكيل، وهي لازمة في النيابة الآن، يؤدي الوكيل في الحج نسكه بحسب المشروع له هو، يؤدي الوكيل في الحج نسكه بحسب المشروع له هو، ما لم ينص موكله على غير ذلك. وهذا طبعا دائما يضرب على إيش؟ يضرب على المكي. إذا كان إنسان واحد أفقي واحد مكي، هل يحج كحج أهل مكة أو يحج كحج أهل الطائف مثلا أو أهل الرياض؟ إيش اللي يحج اللي علم؟ ما الذي يجب عليه؟ ما المشروع له؟ طبعا بعض الفقهاء يقول يخرج من بلده، من بلد الموكل، وهذا قول في المذاهب الأربعة. وقول يقول يبدأ من ميقات الموكل، مثلا أهل الطائف وأهل الرياض قبل المنازل أو وادي محرم اللي هو الهدى. لكن قلنا بأنه يؤدي الوكيل بالحج نسكه بحسب المشروع له أو للوكيل ما لم ينص موكله على غير ذلك. طيب هذا القاعدة لابد لها تعليل حتى تصح، يعني في نزاع كبير في هذا. التعليلات هي أن النيابة في العبادة هي استثناء من أحكام التعبدات، هي ليست معقولة المعنى، ليست عقود مقاولات أو عقود بيع وشراء، عندك وكيل توكله فتكون الأحكام هنا بهذه المثابة. لا يا أخي، هذا وكيل له حكم في النية، يا أخي ينوي، هو اللي ينوي، هو أنت، هو الذي ينوي، هو الذي يلبي، هو الذي يقف، وعبادة محضة. ما جاءت الشريعة بأن العبادة المحضة بأن أحد يقوم عن أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كما يقول الشاطبي، وهو من أشد الناس في موضوع النيابة وحصول العبادة عن بعض الناس عن بعض. وقوله الحقيقة راجع في أكثر الصور التي ذكره رحمه الله، والناس تساهلوا في موضوع النيابات في قراءة القرآن وفي إهداء التسبيح وفي غيرها، كل هذا غير مشروع. فالنيابة لاحظ أنها استثناء، وهذا المكي له أحكام في وجوب الهدي عليه، له أحكام في طواف الوداع لأنه لا ينفر، وله أحكام في الميقات، له ميقات في العمرة من الحل، سواء كان التنعيم أو كان وادي محسر أو كان الشرائع، كل هذه من الحل، وغيرها من الأحكام الخاصة بالمكي. فنقول إذن كون النيابة في العبادة استثناء من أحكام التعبدات جعلت الأمر يتعلق بحال الوكيل وليست حال الموكل. التعليل الثاني أنه ذكرته منذ قليل، أنه أوكل إليه أعظم الأركان مثل النية والوقوف، فتكون أحكام النيابة متعلقة بحال الوكيل لا بحال الموكل. كما ذكرت الانطلاق من بلد الموكل، هذا قول بعض أهل العلم، ومن ذلك الإحرام من ميقات الموكل، وهذه التمتع للوكيل المكي، وطواف الوداع للوكيل إذا كان مكيا. كل هذه أحكام يختلف فيها الحال. فإذا وكله ويعرف أنه مكي فهو يحج حج تعبدي على أنه مكي. وتعليل آخر أن الإجزاء في العبادة والصحة تقع من المكي في الحقيقة كما تقع من الأفقي، في فرق، كلها حج، ما في دليل الشرع يقول هذا أعظم أجر ولا هذا أقل أجر، فقط أحكام يختلف فيها المكي عن غيره. طبعا أنا ما أتكلم على البعد والمسافة، هذا الجهد قد يكون أعظم أجرا، الأفقي هو أعظم أجرا من جهة المشقة التي تناله في الوصول إلى مكة، لكن ما نجي نتكلف نقول تعال حتى يحصل لي الأجر بهذه المسافة تعال إلى بلدي وأحرم منها، هذا ليس شأن المنهج الصحيح عند أهل السنة، بل هو عند بعض المتعبدة والمتزاهدة والمتصوفة، وهو منهج غير شرعي غير صحيح، وهو أن تذهب في طريق بعيد للمسجد حتى تنال الأجر، هذا باطل، وبينت في جواب مطول في الموقع أن هذا بأنه لا يحصل به الأجر، وإنما يحصل الأجر لمن كان مكانه بعيدا. وأما حديث يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فهو قال خشي أن تعرى المدينة، لابد يكون الناس متفرقين حولها حتى لا تعرى المدينة في من جهة الأعداء، ففي معنى مصلحي ليس معنى تعبدي، قال وخشي أن تعرى المدينة. فأما أن يتكلف الإنسان في نيل المشقة عند مويه دافئة ويذهب للمويه الباردة على بدعة، ذكرها الشاطبي وابن تيمية وغير واحد من العلماء، أو لهم طريق سهل للمسجد فيذهب إلى طريق أبعد وغيرها من أنواع المشاق. فهو قد يكون ابتدع إذا قال خذ مشقة وإن كنت لا تحتاج إليها في حجك، يقول تعال إلى بلدي وحج وتكلف، قد يكون فيه إسراف وتبذير وإضاعة للمال. فيه قاعدة يذكرها بعض شراح الزاد وغيره بأن البدل في النسك يقوم مقام المبدل، يعني معنى أنه كما ذهب حتى قول جمهور الفقهاء، يعني بعضهم يقول بالميقات وبعضهم يقول يعني ينطلق من بلد الموكل، يعني المكي يأتي إلى الرياض إذا كان الموكل من الرياض فينطلق منه، هذا ترى قول الجمهور، يعني لم يخالف في هذا للشافعية الذين قالوا المكي يحرم من ميقاته هو في الحج من مكة وفي العمرة من الحل، هذا قول أيضا قول لبعض الشافعية، لكن هو الموافق الحقيقة للأدلة الشرعية والله أعلم. فنظرية البدل يقوم مقام البدل في النسك يقوم مقام مبدل، هذه القاعدة لا أراها تنطبق في هذه الحالة والله أعلم. مسألة الفور أيضا في هذه المسائل، الفور في ضابط ذكر بعض الشراح بعض الكتب الضوابط الفقهية وكتب تخريج الفروع على الأصول، اللي هو بأن الواجب على الفور يقدم على الواجب على التراخي. مثلا عنده شخص محدود الدخل عنده مثلا 5,000 ريال يحج بها، وعنده وهو لم يحج حجة الإسلام، وعنده نذر مفتوح ليس محددا بوقت، أيهما يقدم؟ هذا فرع يتخرج على هذه القاعدة بأن الواجب على الفور يقدم على الواجب على التراخي، فيجب عليه أن يحج ويدع النذر إلى أن يقدر في أي وقت، لأنه واجب موسع وهذا محدد ومؤقت وهو واجب على الفور كما هو قول الجماهير. انتهت الضوابط المتعلقة بهذه الفقرات إلى باب المواقيت، إذا كان فيه إضافات أو هذا جميل ذكر المصنف وهو يسير في السياق ما ذكرناه في موضوع الاستطاعة، يعني العلماء ترى ذكروا في موضوع أنه يجب عليه يذهب إلى دورات المسجد، هذا المعتكف يجب عليه أنه ما يخرج ولا يبتعد، لكن إذا كان مثله يحتشم عن هذه الدورات ويذهب إلى بيت لكن لا يجلس فيجوز له أن يذهب إلى البيت ويغتسل ويستحم ثم يرجع رغم أنه خرج عن طبعا ترى الصحيح إذا كان اعتكاف منذور، أما الاعتكاف الصحيح يجوز قطعه ويجوز تجزئته على الصحيح، لكن الأفضل تربويا هو الاستمرار بلا شك، لكنك إذا قطعته يصير هذه وحدة اعتكاف ثم تذهب إلى شغلك أو عملك ثم ترجع مرة أخرى حتى بدون استمرار على الصحيح. فصالحين لمثله هذه مهمة، لأن قد ترى في حرج نفسي ولا لا، حرج نفسنا ما يستطيع، مثلا يجي مثلا شخص وجهه أمير مثلا وزير واعتاد على مركب معين وتقول له اركب في حافلة محطمة مثلا، يعني أنا ما بس أشرح كلام مصنف، أنا اللي أرى في نفسي لو كنت ما اعتدت على مركب أرى ما يجب علي أن أحج به، لكن أشرح كلام مصنف قد يكون هذا من يعني من طرف أحد طرفي الأمور في نظر المسألة، كما في طرف آخر يشدد حتى بالمشي يذهب يجب عليه ولو مشيا وهذا ضعيف المشي للقريب عرفا. أحسنت كلها الحقيقة. فإذا قلنا أعمال الحج تجوزا وكما ذكرت فيه مواقيت الحقيقة وفيه أمكنة، لأن الوقت ليس عمل والمكان ليس عمل، وهذا كلام صحيح لو أضيفت فيها حسنة، فالمواقيت الزمانية توقيفية والمواقيت المكانية توقيفية والأعمال في نفسها أيضا توقيفية، طبعا توقيفية بتفصيل يعني لأنه يعني مثل الرمي هو رمي مقصود أن يرميها المتعبد وتصل إلى المكان. قد يرميها بطريقة وقد يرميها بشكل وقد يمسكها بطريقة وتمسك بهذا الشكل. التوقيف والتعبد في حالة الرمي هي أن يفعلها المتعبد والناسك صاحب النسك وأن تسقط في الحوض. وإن كان الناس يصوبون على الشخص أنه هو المقصود يعني. وإذا ما أصابته المرة الثانية والثالثة. نعم. الدائن هذا صريح، هذا إذا قال روح بعد وإن شاء الله بعد بيسقط عنه الدين إذا توفي أو جاء شيء، هذا ما لا يختلف فيه العلماء إلا من قال بأنه ليس معقول المعنى اللي هو شغل الذمة لحق الله. هذا رأي الشيخ ابن تيمية الله يرحمه، هذا رأي صريح، بس إني رأيت له فتوى أخرى تخالف هذا، ما أدري أيهما الأقدم أو أيهما المتأخرة، لكن القول المشهور والمنتشر والمعروف عند طلاب العلم أنه لا يجوز الحج إلا لمن قضى دينه حتى وإن أذن الدائن. قصر الصلاة أحسنت، هذا سواء وفات عليه هنا أو جيد حقيقة استدراك حسن من الأخ جزاه الله خير. الصحيح أن الصلاة لا علاقة لها بالنسك تماما، لعل إن شاء الله راجع كلام العلماء فيه إذا كان في ضوابط أو يعني وشريها في الوقوف بعرفة. الصحيح لا علاقة مطلقا للصلاة بالنسك لا في منى ولا في عرفة. والصحيح أيضا أن أهل مكة كانوا مسافرين كما اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم أشكل عليه قال كيف يخرجون أهل مكة إلى بريد من مكة إلى عرفة أقل من 23 كيلو، وأظنها بريدة وأقل من بريد، كيف يخرجون بريد ثم يقصرون وهي 80 كيلو، هم مقرروا 80 كيلو، الخطأ هو من تقريبا 80 كيلو أصلا، وبنوا عليه بقية الاجتهادات الأخرى. شيخ الإسلام حقق بأنهم حين خرجوا مسافرين، لأنهم قصدوا مسافة ليست قصيرة، خاصة في ذلك الوقت، هنا في الوقت الحالي ما هي بسفر. لكنها يقول شيخ الإسلام تكون سفرا مع التزود والمبيت والغيبة، كانت بمجموع هذه الأعمال كانت سفرا. والنبي قطعا كان مسافرا لأنه قد جاء من مكة من المدينة صلى الله عليه وسلم. دعونا في عرفة أولا، فإذا قضية الجمع والقصر ليست نسك إلا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، فإنهم لما ضاقت بهم السبل ويرون الجمع مطلقا، لا يرون الجمع الصوري، كل الجمع عندهم صوري، وهذا ما يتعبر يعني ما في حل، فخرجوا بالنسك لأنهم أسسوا أقوال حقيقة وقواعد في موضوع عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين، يرون كل الجمع الوارد كله الصوري، وهذا ضعيف، ثابت في الجمع لأجل المطر وثابت الجمع لأجل الحرج طبعا قولي، أما المطر فهو فعلي، وثابت لأجل السفر في قصة بلال في تبوك وكذلك أيضا في عرفة. فتغير الآن مكة، الآن أحاطت المشاعر من كل جهة وسكنت حتى المشاعر من أهل مكة، لم تعد سفرا، ولذلك الذي أراه بأنهم يتمون الصلاة ويصلون الصلاة في وقتها ما داموا ليسوا مسافرين، والحق لا يعدون مسافرين، هم كانوا مثل الذي يسوي مخيم داخل البلد أو يحتل القبيل. كما تعلم المشقة من أضعف الأقوال أن نقول هي السفر حتى نقول مشقة الحج. الثاني موضوع منى، ولهذا اضطرب القائلون بأنه نسك في منى، فصاروا لا يبدون من القصر أهل مكة في فتاوى بعض المشايخ، بعضهم في اللجنة الدائمة، ما أدري عن اللجنة نفسها أفتت في هذا، لكن في علماء من اللجنة الدائمة يفتون، أظنه واحد منهم فقط اللي باقي على هذا الرأي، لأنه يبدأ القصر من الظهر يوم التروية لأنه بداية المناسك، على اعتبار الخروج إلى مكة إلى منى كان نسكا يعني صلاة العشاء هذه صليها تامة ليلة التروية، وصلاة الظهر هذه صليها قصرا، ولا يجمع لأنه غير مسافر، ما له عذر ولا للحرج أيضا، أنه نقول جمع للحرج، فلا يجمع للسفر ولا يجمع للحضر، لكنه يقصر نسكا، وهذا من أضعف الأقوال، وينبو الحقيقة عن قواعد الشريعة وعن أصولها وعن، وهذا فيه دليل أثري يا إخوان، دليل أثري تركي. ما هو أثري تركي؟ يتعلق بالتروك. التروك عند الأصوليين تقابل أحكام الأفعال. ما هو الدليل؟ ترك البيان يا إخوان. هل كون القصر في منى نسك، وكون الجمع في عرفة وكذلك القصر نسك، هل هذا يأتي من اللغة؟ يتعرف الناس عليه من اللغة؟ أبدا. يتعرف عليه من العرف؟ أبدا. هذا لا يعرف إلا من جهة الشرع. لا يمكن الصلاة تتحول من 4 ركعات في خلال أقل من يوم إلى 2 ركعات لمعنى النسك، ثم لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك. وكان في سكان في منى مقيمين، وكان في سكان في الخيف، وسكان في مزدلفة، وسكان في عرفة معروفة كان فيها مساكن، أمرك كانت قرية، مع كونها أيضا صارت مسجدا بعد ذلك. ثم ما يأتي حديث واحد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترى لكم أحكام خاصة تتعلق بالنسك، والنبي نزل مبينا صلى الله عليه وسلم ثم ترك. هذا كله دليل على أن ما فعلوه كان بناء على أعراف، واليبنى على العرف في الصلاة ما هو؟ القصر والجمع، عفوا السفر أولا، ثبوت السفر بالعرف، ثم يبنى عليه أحكام السفر. فالعرف لا يأتي من الشريعة، وإنما يأتي من اللغة، وليس أيضا فيها حد، فيأتي، فالضابط هو العرف. فلحظة أشبه بعملية الطرد والعكس، مثل العملية الرياضية تقول لك 1+2=3، و3-2=1، و3-1=2. رياضيا تطرد المسألة بهذا الشكل ثم تعكسها كلها تطلع صحيحة عندك. وكذلك هنا أيضا كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت موائمة لهذا المعنى، كون السفر عرفي هذا يؤيده، فأنت تطرد هذه المسألة تجدها مضطردة معك، وتعكس تجدها منعكسة معك. بينما الحنفية حين قالوا بمعنى النسك ما في اضطراد، ما في دليل، لأن هذا كان يبين ولا يترك. يا أخي ما يجي على لسان الرسول ولا واحد من الصحابة يعقل هذا، أن يقول الجمع نسك في عرفة والقصر في منى نسك. فلهذا لا علاقة للصلاة مطلقا بالمناسك. الله لا المطر المكي وغيره إلا استثناءهم، يقول استثناء أكيد، القائلين بأنه نسك، القائلين بأنه نسك يقول المكي مستثنى، فيكون نسك في حقه المكي، يكون القصر نسك للمكي. أما المسافر الآفاقي أو الأفقي فهو للسفر انتهينا منه، كل جائز إلا اللي ما يجيز الجمع، هذا مضطرد، اللي يقول الجمع لا يشرع إلا للحاجة، ولا يشرع إلا عند من جد به السير كما قول بعض المالكية، هذا يضطردون. كيف يقول لا تجمع به في منها، أنت الآن مستقر ولست على ظهر سير، ولا عندك حاجة، ولا عندك إجهاد، ولا عندك حرج، هذا الباب واسع فيه. أما أنا أجمع إذا احتجت، وأجمع إذا كنت في الطريق أو مررت لست في المخيم، لأني أنا مسافر. لكن إذا كنت مع الناس أصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها قصر. نعم أكيد هو في المكي، المكي وش فيه؟ إلا يا أخي قلنا أنه استثناء، يعني الذين قالوا بأنه يجمع ويقصر هذا استثناء، والاستثناء وش معنى عندهم؟ أنه نسك، الجمع نفسه نسك، يعني هو من أعمال الحج، فصار استثناء أكيد عندهم أنا أقصد. لكن الصحيح أن هذا ليس استثناء، وأن حين تغيرت المعالم وتغيرت وسائل النقل لم يعد سفرا، الذهب إلى عربة لم يعد سفرا، العوالي بعد عربة، العوالي تلف من وراء عربة وفيها سكان ويمين يسار كلها مساكن، انتهت الآن، صارت كلها وسط مكة الآن، ما تستطيع أن تقول بأن هؤلاء بأنهم مسافرون. نعم. في عرفة هذا الأقرب. نعم، يصلون مع الإمام ويقضون الظهر ثم يصلون العصر في وقتها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.